العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم كل من في الأرض نادى والهوى يملأ فؤادا باسم من يحيي ترابا والعظام وهي رميم كل والهوى يملأ فؤادا باسم من يحيي الترابا والعظام وهي رميم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إلا أنت